قال أوس بن غلفاء الهجيمي: يهجو يزيد بن الصاعق الكلابي: جلبنا الخيل من جنبي أريك إلى أجأ إلى ضلع الرجام، بكل منفق الجرذان مجر شديد الأسر للأعداء حامي، أصبنا من أصبنا ثم فئنا على أهل الشريف إلى شمام، وجدنا من يقود يزيد منهم ضعاف الأمر غير ذوي نظام، فأجر يزيد مذموما أو انزع على علب بأنفك كالخطام، كأنك غير سالئة ضروط كثير الجهل شتام الكرام، فإن الناس قد علموك شيخا تهوكوا غير شتم أو خصام، وإنك في هجاء بني تميم كمزداد الغرام إلى الغرام، هم منوا عليك فلم تثبهم فتيلا غير شتم أو خصام، وهم تركوك أسلح من حبارا رأت صقرا وأشرد من نعام، وهم ضربوك ذات الرأس حتى بدت أم الدماغ من العظام، إذا يأسونها نشرت عليهم شرنبثة الأصابع أمهام، فمن عليك أن الجلد وارى غثيثتها وإحرام الطعام، وهم أدوا إليك بني عدي بأفوق ناصل وبشر ذام، وحي جعفر والحي كعبا وحي بني الوحيد بلا سوام، فإنا لم يكن ضباء فينا ولا ثقف ولا ابن أبي عصام، ولا فطح الفضوح ولا شييم ولا سلماكم صمي صمام، ولا فضح الفضوح ولا شييم ولا سلماكم صمي صمام، ولا فضح الفضوح ولا شييم ولا سلماكم صمي صمام، قتلتم جاركم وقذفتموه بأمكم فما ذنب الغلام، ألا من مبلغ الجرمي عني وخير القول صادقة الكلام، وهلا إذ رأيت أبا معاذ وعلبة كنت فيها ذا انتقام، راه مجامع الوركين منها مكان السرج أثبت بالحزام.